الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف بوجوده قرة النعيم يستغنى الرحيق المختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آية بينة من كتاب الله تبارك وتعالى يتلو علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الخطاب الشيخ محمد العطار القارئ باتحاد الاذاعه في الجزيره العربيه والعالم الاسلامي كله والقارئ بقناه الحافظه القضائيه على مقيد بنون طريق مركز مدينه السد النووي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفكر مشكورا. فمن شاء اتخذ إلى ربه Thank you. انا جايبك تقرا، جايبك والله جايبك هنا عشان تقرا بس مش اكتر، جايبك عشان تقرا ببلاش مش عارف ولا تعريف. Yeah. لا إله الكتاب ان شاء الله يا مولانا. سمعنا حاجه كده ومن شر حاسد إذا حسد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مجددا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وهكذا قد الايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه. تلا علينا سالكم العلم القراني الاذاعي طبيبه القارئ الشيخ محرم العطار القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بقناة الحافظة الفضائية المقيم بجنوب مريض مركز مدينة الشيخ الشوين. لقد نعلم ملاحظة الإذاعة المصرية للعالم الفضائية ومخازن القرصة الكبرى جلالة أبو شلبي المقيم السماحية الكبرى مركز بلال. أهل معزز الكريم شكرا الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.